الشيخ الإذاعة الكبيرة الشيخ محمد حامد السلكاوي. إخوة الإيمان والإسلام، وتتوالى علينا المفاجآت واللآلئ والأنوار المحمدية، فقد وصل إلى صرادق العزاء القارئ الإذاعي الكبير الذي يشرفنا في كل مكان، والذي أتى إلينا من محافظة السادس من أكتوبر، من طموح مركز السادس من أكتوبر. وصل إلينا القارئ العالمي والإذاعي الكبير الشيخ محمود محمد الخش، ومن عجيب الأقدار بالأمس هو الذي اتصل بي من الإذاعة وأبلغني بخبر وفاة الشيخ، وكان بصحبته الإذاعي الكبير الأستاذ السيد صالح. أما الآن وقد وصل وشرفنا فضيلة الشيخ محمود الخشت القارئ الإذاعي الكبير، كما شرفنا الإعلامي الزميل العزيز الأستاذ أحمد العيسوي الصحفي بجريدة الأهرام. نستسمح الشيخ سيد الغطاني فأن يتلو علينا 10 دقائق، ثم يصعد فضيلة الشيخ الخشت إلى التخت، ونستسمح باقي القراء فهم أصحاب مكان، واعتذر إليهم لأن الشيخ الخشت هو أتانا من طموح مركز السادس من أكتوبر. فليتفضل الشيخ سيد عبد الكريم الغطاني 10 دقائق، ثم بعدها يتفضل الشيخ محمود الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما إلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما صدق الله العظيم.